الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: والمتصل ما سلم إسناده من سقوط فيه، بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك المروي من شيخه. والسند تقدم تعريفه. والمعلل لغة ما فيه السند هو سلسلة الرواة بعضهم عن بعض، هذا هو السند. واتصاله أن يكون كل راو سمع مرويه عن شيخه، لا يكون بينهما واسطة منقطع. فسيأتي ذكر ما ينافي هذا الشرط، وأنه أنواع، منه المرسل، منه المعضل، ومنه المنقطع. هذه كلها خلاف المتصل. نعم. والمعلل لغة ما فيه علة، واصطلاحا ما فيه علة خفية، واصطلاحا ما فيه علة خفية قادحة. والشاذ لغة المنفرد، واصطلاحا ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه وله تفسير آخر سيأتي. على كل هذه شروط الصحيح ثلاثة في السند، واثنان في المتن. شرط في المتن سلامة المتن من العلة، فلا يكون الحديث معللا، يعني لا تكون فيه علة. المعلل وما خالطه علة، وهي خلاف الصحة علة، تغير حالة من السلامة إلى ضدها. أما من العدول ما فيه علة خفية، وسيأتي ذكر يعني أنواع ما اختلت فيه هذه الشروط في قسم المردود، لأن المردود سيأتي أنه إما أن يكون للسقط أو الطعن، إما لسقط في السند أو طعن في المتن أو في السنة. نعم. تنبيه: قوله وخبر الآحاد كالجنس وباقي قيوده كالفصل، وقوله بنقل عدل. قوله وخبر الآحاد كالجنس وباقي قيوده كالفصل. هذه مصطلحات منطقية، جنس فصل. الجنس هو اسم يشمل أنواعا، مثل ما تقول الشجرة هذه جنس، وتحتها أنواع من الشجر. حيوان هذا جنس، تحته أنواع من الحيوان. يقولون إن الإنسان حيوان ناطق، فالحيوان جنس وناطق هذه فصل، لأن ناطق تفصل جنس الإنسان عن غيره، يسمون القيد فصل. وباقي قيوده فصل. نعم. وقوله بنقل عدل كالجنس احتراز عما ينقله غير العدل. نعم. وقوله هو تنفع سبب. نعم. وقوله يسمى فصلا يتوسط بين المبتدأ والخبر. وقوله هو يسمى فصلا يعني ضمير فصل هذا معروف عند النحاة ضمير فصل. يقول هذا هو أخوك بدل أن تقول هذا أخوك تقول هو، فهو ضمير فصل. نعم مؤكد. وقوله هو يسمى فصلا يتوسط بين المبتدأ والخبر. نعم هذا أخوك زيد هو أخوك. نعم يؤذن بأن ما بعده خبر عما قبله. نعم. وليس بنعت له. وقوله لذاته يؤذن نفس ضمير الفصل يفيد أن ما بعده خبر لما قبله لا نعت له. فإذا قلت محمد قائم أو محمد العالم يعتبر أنه العالم صفة، إذا قلت هو العالم انتهى، فعين أن ما بعده هو خبر. نعم. وقوله لذاته يخرج ما يسمى صحيحا بأمر خارج عنه كما تقدم لذاته، يعني بدون احتياجه إلى شيء آخر. تقدم الفرق بين الصحيح لذاته، يعني الصحيح الذي لم يكن ترك صحته يعني بوجود ما يعضده فتعدد الطرق. قدم من الصحيح نوعان، صحيح لذاته وصحيح لغيره. الصحيح لذاته هو الذي توفرت فيه شروط الصحة الخمسة، صحيح لغيره هو الذي حصل فيها بعض النقص لكنه انجبر في تعدد الطرق كما تقدم. نعم. وتتفاوت رتبه يعني الصحيح يتفاوت، هي صحيح وأصح منه وأصح منه، حتى عندهم ما يسمونه الذي يسمونه بأصح الأسانيد. نعم. وتتفاوت رتبه أي الصحيح بسبب تفاوت هذه الأوصاف. نعم. المقتضية للتصحيح بالقوة، فإنها لما كانت مفيدة لغلبة الظن الذي عليه مدار الصحة اقتضت أن يكون لها درجات بعضها فوق بعض بحسب الأمور المقوية، وإذا كان كذلك فما يكون رواته في الدرجة العليا من العدالة والضبط وسائر الصفات التي توجب التسجيل كان أصح مما دونه. فمن المرتبة العليا في ذلك ما أطلق عليه بعض الأئمة أنه أصح الأسانيد. أنا أقول لها يعني الصفات العدل نفس العدل، يعني تتباعد العدالة نفسها تتباعد، فهذا عدل وهذا أعدل منه وهذا أعدل منه، فلا شك أن رواد الأئمة الكبار المعروفين بكمال العدالة وبالفضل وبالعلم والتحقيق أن رواياتهم أعلى من رواد آخرين وإن كانوا عدولا. شكرا. كالزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، وكمحمد بن سيرين عن عبيدة بن عمر عن عبيدة عن عبيدة بن عمر السلماني عن علي، وكإبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود، ودونها في الرتبة كرواية قريب ابن عبد الله ابن أبي بردة عن جده عن أبيه أبي موسى وكحماد بن سلمة عن ثابت عن أنس ودونها في الرتبة كسهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة وكالعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة فإن الجميع يشملهم اسم العدالة والضبط إلا أن بالمرتبة الأولى من الصفات المرجحة ما يقتضي تقديم روايتهم على التي تليها وفي التي تليها من قوة الضبط ما يقتضي تقديمها على الثلاثة وهي مقدمة على رواية من يعد ما ينفرد به حسنا كمحمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن جابر وعم ابن شعيب عن أبيه عن جده وقس على هذه المراتب ما يشبهها المرتبة الأولى هي التي أطلق عليها بعض الأئمة أنها أصح الأسانيد والمحتمل عدم الإطلاق لترجع كيف على هذا يا أخي رحم الله الشيخ لا إله إلا الله لا ريب فيه التفاوت في درجات الناس في درجات الرواة درجات الأحاديث وإن كان وهذا يستفاد منه عند التعارض وعدم إمكان الجمع الترجيح يمكن الجمع ولا النص فإنه يصار إلى الترجيح ويعتمد في الترجيح يعني مثل هذه الصفات إذا كان الرواة أعدل وأقوى وأمكن وأقوى ضبطا والمرجحات أنواع الترجيح يكون بأسباب متعددة